عبد الحميد بن باديس، لن أتعلم في هذه المدرسة. توقف المدرس الفرنسي عن الشرح، كان غاضبا محمر الوجه وصاح وهو يشير بأصبعه: أنت أيها الطالب في الصف الأخير، قف! واستدارت عيون بقية الطلبة في الفصل ليشاهدوا ذلك الطالب الذي أثار غضب المدرس. ونهض عبد الحميد واقفا، كان نحيفا أسمر الوجه واسع العينين، وصاح المدرس مرة أخرى: ماذا تخفي داخل ثيابك؟ لم يقل عبد الحميد شيئا، أدرك بقية الطلاب أنه مذنب وعاجز عن الدفاع عن نفسه، وقال المدرس: تقدم إلى هنا. سار عبد الحميد إلى حيث يقف المدرس، رمقه الباقون في إشفاق، كانوا يعرفون أن هذا المسيو لا يرحم أي تلميذ يقع تحت يديها. وقف عبد الحميد أمامه، وأخذ المدرس يفتش ثيابه بسرعة وعصبية، ثم هتف في انتصار وهو يخرج كتابا من بين طيات ثيابه: آه، أنت تخفي كتابا! وأخذ يقلب في صفحات الكتاب في سرعة، ثم تغير وجهه وأصبح أكثر غضبا، وأخذ يردد: إنه القرآن، القرآن، كنت أتوقع هذا، أتوقعه! ونظر إلى بقية التلاميذ الذين كانوا يراقبون ما يحدث بعيون خائفة. لوح المسيو بالكتاب عاليا وقال في صوت هادر: أترون مدى الجريمة التي ارتكبها زميلكم؟ مثل هذه الكتب ممنوعة في المدرسة، إنها جريمة! وفوجئ الجميع بعبد الحميد وهو يرد في هدوء: إنني مسلم، ومن الطبيعي أن أحمل القرآن في صدري وبين ثيابي. وزاد هذا من ثورة المسيو الذي هتف: سوف أرسلك إلى ناظر المدرسة، يجب أن يتم فصلك في الحال، هيا أمامي! سار عبد الحميد. كانت المدرسة كبيرة، أكبر المدارس في مدينة قسنطينة الجزائرية، تضم خليطا من الطلبة الجزائريين وأبناء الجنود الفرنسيين، ولكن أساتذتها جميعا كانوا من الفرنسيين، ولم يكن يدرس فيها شيء إلا باللغة الفرنسية. في حجرة الناظر أعاد المسيو شرح الواقعة، فصرخ الناظر في رعب: القرآن؟ كيف تخالف أوامري؟ إن كل الكتب العربية محرم دخولها إلى المدرسة، وهذا الكتاب هو أخطرها جميعا، سوف تقف في فناء المدرسة ووجهك إلى الحائط طوال اليوم، وفي الغد يجب أن تحضر ولي أمرك. وفي فناء المدرسة تلقى عبد الحميد هذه العقوبة القاسية، كانوا يريدونه أن يبكي أو يعتذر أو يتراجع، ولكنه لم يفعل، رفع يديه وواجه الحائط وظل صامتا، أخفى إحساسه الشديد بالظلم في داخله. لقد كان يحمل القرآن دائما كما أوصاه أبوه، لم يتركه يوما واحدا، وهذا اليوم كان يعدل من وضع ملابسه عندما لاحظه المدرس. كان عبد الحميد حزينا لأن القرآن لم يعد معه، لأنه راقد في هذه اللحظة على مكتب الناظر، وكان حزينا لذلك أكثر من حزنه على العقوبة. تهامس الطلبة الجزائريون في إشفاق وهم يشاهدونه، وضحك الطلبة الفرنسيون في شماتة، وكان المشرف حازما فلم يسمح لأحد بالاقتراب منه أو التخفيف عنه بأي كلمة. وعندما انتهى اليوم المدرسي أخيرا، أحس عبد الحميد بجسده كله متصلبا وبذراعيه مخدرتين، وسار في بطء إلى البيت. كان جزائريا يسير فوق أرض جزائرية، ولكنه أحس أنه غريب في بلد غريبة. وصل إلى البيت، كان أبوه الشيخ باديس بوجهه الطيب ولحيته البيضاء المسترسلة جالسا، فأخذ يقص عليه ما حدث له اليوم. وعندما وصل إلى لحظات العقاب الأخيرة انفجر في البكاء، وهو يقول في صوت متقطع: إنني لا أحب هذه المدرسة يا أبي، لا أريد أن أذهب إلى أولئك الفرنسيين. قال الأب: هذا هو المؤسف يا بني، إنهم في كل مكان، ينتشرون على وجه الجزائر كالطاعون، سوف أذهب معك غدا إلى المدرسة لأقابل هذا الناظر. وقضى عبد الحميد ليلة طويلة وهو يتساءل: لماذا يتحدثون في المدرسة بلغة غريبة عن اللغة التي يتحدث بها الناس في الشارع أو التي يتحدث بها أهله؟ لماذا يرفضون أن يقول على نفسه جزائري ويصرون على أنه مواطن فرنسي برغم أنه لا يعرف فرنسا ولم يرها أبدا في حياته؟ ولم ير منها غير هؤلاء الجنود المسلحين الذين يجوبون الشوارع وهؤلاء المدرسين الذين يحاصرونه بالأوامر. في الصباح سار عبد الحميد مع أبيه إلى المدرسة، لم يقف في الطابور، لم يردد نشيد المارسليز، ولم يؤدي التحية لعلم فرنسا. توجه إلى مكتب الناظر الذي كان ما يزال غاضبا، وفور أن شاهد الأب أشار إلى كتاب القرآن الذي كان ما يزال موجودا على مكتبه وهو يهتف: هذا هو جسم الجريمة التي وجدناه في ثياب ابنك. قال الأب: هذا ليس جسم جريمة، إنه كتاب الله القرآن الكريم، وابني كمسلم يجب أن يحمله وأن يعتز به، وأنا الذي أمرته بذلك. وذهل الناظر من الرد، كان يتوقع أن يتراجع الأب وأن يؤنب ابنه وأن يعد الناظر وعدا جازما بأن هذا الأمر لن يتكرر مرة أخرى. وبدأ الناظر ينظر إلى الأب إلى هيئته وثيابه، ثم هتف وهو يهز رأسه: آه فهمت، أنت رجل دين أليس كذلك؟ قال الأب: أجل، أنا شيخ جامع القسنطينة. صاح الناظر وهو يخرج من خلف مكتبه: فهمت، أنت الشيخ باديس الذي يحرض الناس علينا ويؤلبهم ضدنا. أجل، أنت تقول إن فرنسا تحتل هذه الأرض وتصر على أن اسمها الجزائر برغم أن هذه أرض فرنسية وراء البحار، أليس كذلك؟ قال الأب: يمكنكم أن تقولوا على الشمس أيضا أنها أرض فرنسية في منتصف السماء، ولكن هذا لن يغير من حقيقتها، الشمس هي الشمس والجزائر هي الجزائر. صاح الناظر: سوف نأسف من أجل ذلك، لأن ابنك مفصول ولن يدخل أي مدرسة فرنسية بعد الآن، مفهوم؟ لن يدخل أي مدرسة. قال الأب: لم آتي لأعيده للمدرسة يا سيد الناظر، لقد جئت لأقول له أمامك إنه على حق، وأنا الكفيل بأن أعد مستقبله، والآن أرجو أن ترد لابني كتابه. تناول عبد الحميد الكتاب باعتزاز، وضعه بين طيات ثيابه مرة أخرى، أحس بالدفء والاطمئنان، وأمسك يد أبيه وغادر المدرسة معا مرفوعي الرأس. كانت المدينة تمتد أمامهما، البيوت والمساجد والرجال في ملابسهم البيضاء والنساء المحجبات. مدينة عربية وليست فرنسية، مدينتهم، أرضهم. وقال عبد الحميد: والآن ماذا سنفعل يا أبي؟ قال الأب وكأنه يحلم بالمستقبل: يجب عليك أن تتعلم العربية وأن تحفظ القرآن جيدا، من أجل ذلك سوف تسافر أولا إلى مسجد الزيتونة في تونس حتى تتعلم العربية بطريقة صحيحة، ثم تذهب بعد ذلك إلى الأزهر الشريف في مصر حيث تتعلم وتتثقف الثقافة العربية والدينية الأصيلة. هذه هي الخطوة الأولى لمقاومة الاستعمار الفرنسي يا ولدي، يجب ألا نجعله يصل إلى عقولنا. بدأت رحلة التعلم إلى تونس ثم إلى مصر، وعاد إلى الجزائر مثقفا عربيا متدينا، يدعو إلى النهضة القومية عن طريق فهم اللغة العربية وفهم الدين الإسلامي فهما عصريا. كان يدرك أن مقاومة الاحتلال الفرنسي للجزائر يجب